قال لك لأن دول أصبحوا مثلا شرودا في الندى والبأس، والأمثال ما تغيرش. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله يبقى أدي اسمه إيه؟ مثل. مثل بقى أنت تقدر في المثل تقول من غير ما تقول فلان كريم، تقول فلان حاتم، وحاتم انقضى عمره، لأن حاتم بقى إيه؟ مثل شروط في الندى. فلان عنتر، فلان ده إياس، يقول لك في إيه؟ في الزكاة. يبقى إذن وإن لم يكن موجود تضرب به الإيه؟ تضرب به المأه. يبقى ده ارتقى عن التشبيه بأن صار المشبه به مشهورا معلوما متوارثا على الألسنة، كل واحد يشبه به ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ مثل. المثل بقى لما يجوا يعرفوه يقول لك قول شبه مورده بمضربه. ازاي يعني؟ الحالة اللي انت فيها الان تشبه الحالة اللي قيل فيها المثل اولا، فلانه شاع على الانسر تروح قايلها. يعني حينما ارسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبة اللي بتخطب الستات لتخطب له ام اياس، لانه بلغه انها جميله وانها وانها، فقال اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنتي عوف. ايه بنت عوف دي اللي ام اياس اللي يعني مشهوره قوي كده؟ فذهبت فخلت امها بينها وبينها وقالت لها يا هذه، هذه خالتك جاءت لتنظر الى بعض امرك، فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك به. ثم ارسلت الى خباء وشفتها كلها، يعني زي ما الستات الخطيبات بيعملوا، وتبوسها وتشم بقها مثلا وتمسك شعرها وكده وتشوفه هو بتاع دي اسمها ايه، باروكه ولا شعر صح، وتقول لها كسر اللوزه زي ما عرفنا كده عشان تشوف اسنانها ولا طقم. فشافت الحكايه دي كلها، فلما ذهبت اليه وهو منتظرها على احر من الشوق قال لها ايه؟ ما وراءك يا عصام، ما هي الخطبه اسمها ايه؟ ما وراءك يا عصام. قالت أبدى المخض عن الزبد، المخض هو ينق اللبن كده عشان يطلع الزبد واللبن. قالت يعني المشوار جه بإيه؟ بفايدة. أبدى المخض عن الإيه؟ عن الزبد. أدي كلمتين اتنين قالتهم. أصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولا ذكر أو أنثى مسنن أو جمعا وبعد ذلك أراد أن يعلمها يقول له ما وراءك يا عصام، ولو كان رجلا، لأن الأمثال إيه؟ لا تغير، تفضل على إيه؟ وكل شيء الجهد فيه يجدي. يوم يقول أبدأ المخض عن الزبد، يجي يقول لك الولد نجح السنة دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده، تقوم تقول إيه؟ أبدأ المخض عن الإيه؟ عن الزبد. ما فيش لا مخض ولا زبد، ده ولد يقول لك إيه؟ يبقى مثل ولا لأ؟ يبقى لما ينشهر على الألسنة يبقى مثل يضربه، ولذلك لا يغير. عرفنا بقى أن المثل قول شبه المضرب بتاعه اللي أنا بضربه فيه الآن بمورده الإيه؟ الأصيل، ولا يغير إيه؟ ويضرب الله الأمثال للناس، إن الله لا يستحي إيه؟ أن يضرب مثلا ما بعوضة، بالله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ده هم بيقولوا بقى إزاي ربنا العظيم ده إيه؟ يجيب المثل في البعوضة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن هم فاهمين فما فوقها يعني أكبر منها، لأنه هو ضرب المثل بالأقل، يبقى يقول فما فوقها. طب إذا كنت ضربت المثل بالأقل يبقى فوقها من باب أولى ولا لا؟ ما يؤخذش. يقول لك فما فوقها في الاحتقار منكم والقلة، مش فما فوقها في لا، يعني أنتم بتقولوا إيه؟ المثل البعوضة دي ربنا يضرب، لا هيضرب مثل بإيه؟ بما فوق البعوضة فيما تنكرونه، وهو إيه؟ الضآلة والإيه؟ يقول لك فلان ده مريض، تقول له فلان فوقه، يعني فوقه في إيه؟ فوقه في فلان فقير، تقول له فلان فوقه، يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد، لا ده أقل منه في المنزلة. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كلام لليهود. بقول انتم مثلكم مثل مين؟ الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طيب ما هي إتيان الآيات بالنسبة لليهود؟ أم قال لك جاء لهم في توراتهم بشارة بمحمد، وليست بشارة فحسب، ولكنها سمات وعلامات، بحيث إذا رآه إنسان يقول هو ده اللي موجود عندنا في الإيه؟ في التوراة. يعني ما فيش فيها إيه؟ ولذلك يعرفونه كما إيه؟ كما يعرفون أبناءهم، لأنه مذكر لهم بنص وفصل، شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وعينيه شكله. الله، آدي ربنا آتيناه الآيات وكانوا يستفتحون به. يبقى كأنهم اقتنعوا بصدق الآيات بدليل أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. لما يجي كفار قريش بقى ويدخلوا في جدل مع يهود المدينة، يوم يقول احنا هيجي يوم يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران. طب ولما جاءهم ما ايه؟ كفروا به. يبقى يقول احنا برضو انتم زي الرجل اللي اتيناه وقتنا فانسلق منها، او احنا اتيناكم الايات فان ايه؟ فانسلختم ايه؟ فانسلختم منها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقلنا إن الآيات تطلق على ثلاثة معاني: آيات كونية يراها البصر في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والريح والمطر وكل ده، دي اسمها إيه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس، هذه آيات. والآيات هي المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله، تبقى اسمها ايه؟ آية. آية جاية من ربنا، حاجة عجيبة عشان تثبت انه ايه؟ وما منعنا ان نرسل بالآيات اي المعجزات المطلوع الا ان كذب بها الاولون. ده كلامه. والآيات تطلق على الايه؟ الجملة من القرآن المشتمل على منهج الله، مش بنقول عليه آية. يبقى في آيات كونية، ادي واحدة اللي بنشوفها بعنينا دي، وآيات إعجازية اللي بتيجي حجة للرسل، وآيات حاملة المنهج. هم كذبوا ديا وديا ودي، الآيات كلها مكذبين ايه؟ مكذبين به. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص يعني قل حكاية ما حدث ما كان، بس مش تقول كل حكاية وإن كتفها، لا، اقصص اللي يقال له ايه؟ قصص. والقصص لازم يكون فيه ايه؟ يكون فيه عبرة، ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه؟ حركة المجتمع، لعلهم يتفكرون. القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر، كل حاجة لها. التفكر عمل العقل في المقارنات بين البديلات ليرجح بديلا على بديل، أدت ايه؟ التفكر بالفكر. طب والتذكر؟ ان غفلت عن هذا فتذكر، ان غفلت عن دي يبقى ايه؟ يبقى التذكر مرتبة. يبقى التفكر بيدي ايه؟ يعطي القضية. التذكر بيزيح الغفلة عن القضية المعلومة. والتدبر، أم قال لك التدبر هو برضو محسن عقلي، بس بيقول لك ما تنظرش إلى واجهة الأشياء، ولكن انظر إلى كلية الأشياء واجهة وجوانب وخلف، يعني تبره ما تعطيه المسائل من إيه؟ لك. ولذلك يقول لك دي خلف العبارة، الكلام ده خلف الإيه؟ خلف العبارة. يبقى إذن التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الأحسن. وبعد ذلك إن ظلت في الذهن يبقى مش عايزين تذكر، وإن غفلنا عنه يبقى تذكر، يعني تذكر ما هو إيه؟ معلوم. وبعدين يجي إيه؟ التدبر. يقول لك لا، تنظر إلى واجهة الإيه؟ أهو زي إيه مثلا في الآية اللي إحنا قلناها دي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعضهم قال إيه؟ هو احنا قلنا له على اللي فوقها حاجه، ده احنا بنقول له انت بتضرب مثلا بالاقل دي ليه؟ فيه ما فوقها، يعني ايه اللي اكبر منها. نقول له لا، فما فوقها في الضعف الذي انكرتموه. يبقى انت ما تنظرش الى معطى اللفظ وظاهره، انظر لمين؟ انظر لدبر خلف اللفظ، معطيات الالفاظ. فاقصص القصص لعلهم ايه؟ يتفكرون. يتفكرون في اسلوب مواجهه المنهج بوجهه. ازاي كده؟

لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار وده يتجه لكده واللي بيفعل واللي بيخمس واللي بيعمل كلها فقالة. طب انت قالتك ايه هنا اهو عايز تضرب واحد اهو او عايز تطبطب على واحد يتيم قل لي ما هي الاعضاء او الاجهزة التي تحركها انت عشان تعمل العمل ده؟ ولا شيء الا انني اردت فانفعلت. اللي خلق فعل انفعل للفعل مين؟ الله. يبقى ان نظرت الى ذلك فكل فعل من الله، ولكن توجيه الجارحة الى الفعل هو محل التكليف. توجيه الجارحة الى الفعل هو محل مين؟ يبقى انت مش بتتكلف لانك فعلت ولا خلقت، انما مين اللي فعل؟ الله. خلق العضو وهو خلق كل الاشياء بمجرد الارادة ترتفع. اللسان طاقة مخلوقة لبيان ما في النفس، إن أردت أن تقول بها لا إله إلا الله صلحت، وصلحت عند الكافر أن يقول الله ثالث ثلاث، لا فدي عصيت ولا فدي عصيت. يبقى من الذي خلق قدرة الجارحة على الفعل؟ وانت عملت ايه؟ وجهت الجرح. الرجل اللي بيعمل السلاح عمل السكينة وحدها كويس وانت اشتريتها خلاص، انت ما جئت بحديدها خلاص، ولا جئت بقالب اللي صبت فيه قالب السكينة، ولا انت اللي حددتها، ما عملتش انت حاجة، انما انت فقط وجهتها الى واحد فقتلته او الى فرخة فذبحته. يبقى اذا كل الافعال مخلوقة لله، وانما توجيه الطاقة للفعل منك. فهل يحاسبك الله على انك خلقت فعلا ام على انك وجهت طاقة صالحة للفعل؟ وجهت طاقة صالحة ايه؟ للفعل. واحد في جيب بير وقع في بير، فاهل الخير مدوله مين؟ لما مدله الحبل صالح ان يمسكه فيشد خلاص، وصالح انه ما يسالش عنا ولا يمسكه ولا يعمل كده، يبقى يهوي ولا ما يهويش؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج، اللي يقبل عليه بنيه الايمان يعينه على ذلك. يبقى لما نيجي نقول لهم يا علماء ما يصحش تختلفوا في مساله اللي هي خلق الافعال ومش الافعال، حددوا الافعال هي ايه، وحددوا كيف توجد، وحددوا ما دور الانسان في الفعل. لا هو دوره بانه يفعل ولا اي حاجه، انما الفعل لمين؟ بدليل ان الله يسلب طاقه الفعل على الاحداث الحدث وانت تريده، انت عايز، وبعدين هو يعمل شلل في الايه، تبقى الاراده عايز تعين ايدك ما تقدرش. لو كنت انت بقى اللي بتخلق كنت عملت ايه؟ كنت رفعته. الله. يبقى اذا نحل الاشكال ولا لا؟ وعلى ذلك تكون الهدايه نوعين، هدايه دلاله، وذلك للجميع المؤمن والايه والكافر. ما دام هو دل المؤمن بس، لا ده دل المؤمن والكافر على ايه؟ على الايمان به. فالذي اقبل على الايمان به قال له والله انت اهل للمعونه مرحبا بك، يقوم يعمل ايه؟ يعني احنا ضربنا المثل زمان بتاع المرور، انت ماشي كده وفي المرور ولا انت عارف عايز تروح اسكندريه، وبعدين نقول له يا عم الطريق اللي رايح اسكندريه انت لخبطت فيه، جيت عند اخر شارع الهرم كده ولا كده، ولا رايح على الفيوم ولا رايح على مش عارف، قام قال لك يبقى دلك ولا ما دلكش؟ دلك. كذلك هدى الله كل الناس وقال منهجي كذا والايمان بيا خلاص. فانت اذا سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك هنا، ده انا كنت ايه كنت حتوه، يقول لك والله انت راجل طيب، بس هنا بقى في السكه الثانيه دي في برضه طريق ثاني متفرع، اما اقول لك هركب وياك بقى على حد ما تمر منه تراخ. يبقى عمل له معونه ثانيه، معونه لمين؟ لمن امن به وبكلامه. انما لو ان رد كلامه يشاور له يقول له بقى ندعي انت خلاص. كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج، فالذي يقبل عليه ايمانا به يعينه الله ويجعله خفيف على قلبه كده ويديله طاقه ويديله انشراح ويديله واتقوا الله ويعلمكم ايه الله. ويعلمكم الله. يبقى اذا لله هدايتان،